السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله. نستنى الزباين. اللي داخل طبعا عارف هيعمل ايه. نقفل بس الموبايل ده. اللي داخل يقول الدنيا فيها ايه. فيك مبارك، الله يبارك فيك. ازيك يا ابو حميد؟ تمام، الصوت كويس؟ شير بقى، محدش اللي داخل ما ينساش يعمل شيرنج، انا هستنى لحد ما الناس تعمل شير وترجع، يلا. سريعا كده عشان نبتدي، عشان ان شاء الله نحاول نخلص النهارده باذن الله. تمام. تمام الحمد لله، جزاكم الله خير. دعوات، يا ريت تعملوا شيرنج يا جماعه للفيديو عشان بس الناس تلحق، عشان في ناس كتير امبارح دخلت ما كناش عارفين وجينا متاخر كده. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب نتكلم شوية في اللي فات كده قبل ما الناس تبدأ تتجمع. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. حياكم الله، ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم. مع هنبدا نتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله عن بقيه الكتاب اصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. حبك الله ضيعتني فيه حبيبي، ربنا يبارك فيك. بدانا الكلام امبارح في اتكلمنا عن القران وتعريف القران والقرآن ابتدائي وسببي، واتكلمنا عن أنواع الأسباب اللي كان بينزل بيها القرآن، واتكلمنا عن المكي والمدني، واتكلمنا عن عموم اللفظ وخصوص السبب. أرجو في أخت ربنا يبارك فيها جزاها الله خيرا، عملت ملخص رائع جدا اللي اتكلمنا فيه امبارح، وعملت تشجير جميل جدا للموضوع، هحطه في بوست مستقل بعد ما نخلص النهارده إن شاء الله. تمام، يا ريت الناس تذاكر، مش عشان حاجة، عشانك يعني، ذاكر عشانك، عشان تستفيد من ده الإفادة في المذاكرة، مش بس ان انت سمعت المعلومة طياري، لازم تذاكر، لازم ترجع تقرأ الكلام ده. ممكن تجيب شرح مثلا، في شرح للكتاب ده مشروح، تجيب الشرح بتاع الشيخ ابن عثيمين عليه وتسمع الشرح بحيث المعلومة ترسخ في ذهنك اكتر. العبرة ان انت تقدر تفهم الكلام ده وتستوعبه وتشربه كويس، بحيث انك تقدر تأديه، انك لازم تبلغ الكلام ده للناس. احنا وقفنا امبارح عند الايه، وهيبقى في امتحان اهو، انا بذكر الناس هيبقى في اختبار، لا في شهاده ولا في اي حاجه، بس عشان تشوف مدى استيعابك للماده. تمام، ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. احنا وقفنا امبارح عند كتابه القران وجمعه. كتابه القران وجمعه، ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه الفرق بين الكتابه والجمع؟ هل في فرق بين الكتابه والجمع؟ في فرق بين الكتابه والجمع. هل القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل القرآن اتكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الله يبارك فيك. هل القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان احنا عايزين نعرف دلوقتي الفرق بين الكتابة والجمع. تمام، ما كانش مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اتكتب. اتكتب ولا ما اتكتبش؟ الصوت، والله هقرب المايك شوية اهو، اعتقد كده يبقى احسن شوية. ثواني كده. تمام. لا، القرآن اتكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كتبة للوحي، كانوا بيكتبوا الوحي، لكنه ما كانش متجمع. القرآن ما كانش متجمع، في فرق بين الكتابة والوحي. القرآن كان مكتوب لكنه ما كانش متجمع. ليه؟ لأن كان على طول القرآن بينزل، وعلى طول بيتضاف فيه وبتشال منه، تمام؟ فما كانش مجموع، لأنه كان بيحصل فيه إضافات، بيحصل فيه آيات بتنزل، فبتتحط الآية دي بين الآيتين دول، والآية دي تحط في آخر السورة دي، والآية دي تحط هنا، والآية دي تحط هنا، أو آية تنسخ قراءة مثلا، تتشال من المصحف. فكان بيحصل فيه، لأن لازم يا جماعة نتخيل، لازم نتخيل الوضع كان عامل ازاي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان في ناس كتير بتبقى عندها الاشكاليه ان هي مش فاهمه الوضع كان عامل ازاي، مش فاهمه انه كان عامل ازاي الوضع ده. الوضع تخيلوا، القران احنا عشان يعني وعينا لقينا ان القران مطبوع والمصحف موجود، فمش متخيلين يعني ايه ناس القران ده بينزل، لسه عمال ينزل، لسه في مرحله النزول، لسه القران الناس اول مره يطرق سمعها كلام زي كده، يعني اول مره الناس تسمع حديث بهذا الاسلوب، ما سبقش سمعوا حاجه كده ابدا. انت عشان الحمد لله رب العالمين اتولدت في الاسلام، فالموضوع عندك بدهي عادي قران، لكن الناس زمان لا، كانت عايشه في قلب اللغه العربيه والشعر والنثر، وكان في عز اللغه العربيه. فلما جه القران بالنسبه لهم كان بالنسبه لهم حاجه صادمه، مش قادرين يعرفوا ده ايه، كهانه، طول عمرنا بنسمع كلام الكهان ما كانش كده، سحر، طول عمرنا بنسمع كلام الصحراء مش بالاتزان ده. طب هل هو مفيش، مش لاقيين له مثال سابق فعلا. فالقرآن ده كان لسه بينزل، فعمال ينزل نقطة نقطة نقطة نقطة، كل ما تنزل نقطة الناس تكتبها، كل ما ينزل حاجة الناس تكتبها، بعد كده دي تتحط قبل دي، وبعد كده دي تتأخر عن دي، بعد كده دي تتشال خالص. فالقرآن كان في مرحلة التكوين، فكان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان مفرق، وما كانش الاعتماد الأصلي على الكتابة. الاعتماد ما كانش اصلا على الكتابه، كان الاعتماد على الحفظ الصدر، وهي دي ميزه الامه الاسلاميه، ان الاعتماد فيها، ان الاعتماد فيها كان على ان الامه الاسلاميه بتعتمد على الحفظ. تلاقي فلان الفلاني حافظ، يعني مثلا الامام لا يسمى حافظ الا اللي حافظ مليون حديث، يحفظ الف الف حديث. عندك الحافظ ابن كثير، مسند الامام احمد، شوف كم قد ايه، كم الف حديث، كل دي من حفظهم، كل ده كان ذاكرتهم حفظهم. فالناس دي كان، فربنا سبحانه وتعالى حافظ الشرع عن طريق الحفظ اكتر من الكتابه، لان الكتابه في قران لسه بيجي، الناس لسه ما استوعبتوش، الناس لسه ما حفظتهوش، سهل جدا يحصل فيه التحريف واللعب. لكن لما واحد يكون حافظ المعلومه كده وكتير حافظينها بنفس الطريقه، بيبقى محفوظ جدا من الزياده والنقصان. فالكتابه القران مرت على ثلاث مراحل. كتابه القران الكريم مرت على الكتابه والجمع مرت على ثلاث مراحل. اول مرحله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان القران يكتب عن طريق كتبه الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي، لما بينزل عليه الوحي يستدعي احد الكتبه او يستدعي الكتبه، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم ما ايه؟ ما نزل عليه، ويمليهم ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويكتبونه، تمام؟ يقول رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ليه؟ لأنه قوة الذاكرة، كان الناس عندها ذاكرة قوية جدا، الراجل كان يقول المعلقة قد كده من الأبيات والألفاظ الجزلة القوية جدا، وتلاقي الناس حفظتها من أول مرة تسمعها، تمام؟ فكانت الحافظة قوية جدا، وكانوا سريعي الحفظ، وكان الكتبة ما كانش فيه ناس كتير جدا متعلمين الكتابة، كان عدد الكتبة قليل، ووسائل الكتابة ان تتوفر عندهم وسائل الحبر والريش اللي هيكتبوا بيه، والرقاع اللي هي الجلود اللي بتتصنع بطريقة معينة عشان ينفع ايه يتكتب عليها. فكان الاعتماد الاكثر في القرآن على الحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الايه يكتب ما ينزل مفرقا في الرقاع وفي على الاكتاف، عارفين كتف الذبيحه بيبقى عريض شويه واملس فيقدر يكتب عليه. يقول: ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجار. ان الحجاره تبقى ملساء كده، يكتب عليها، او عارفين السعف بتاع النخل بيبقى باخر السعف ده بيبقى عريض كده فيكتبوا عليه، او جلود. واحد منهم كان ذابح معزه ولا خروف وكان جلدها بينشفوا كده فيقدروا يستعملوه في الكتابه. واحد سمع ايه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فروح البيت راح ايه؟ راح كاتبها. فده عنده ايتين ثلاثه، وده عنده 10 ايات، وده عنده 15 ايه، وده عنده 20 ايه، وهكذا. وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحفظ للقرآن كانوا كتير جدا، بدليل الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا بس، يعني دول شوية، بعث 70 من الصحابة الحفاظ عشان يعلموا الناس القرآن في مكان تاني. فده دليل على أن كان في كثرة من القراء للقرآن المتقنين له. ده دول 70 النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم، غير اللي موجودين في المدينة لسه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رع وذكوان. تمام، دول حيان من بني سليم، واحد اسمه رع، واحد الأكتاف بتاعت الدبيحة. لو جبت كتف الدبيحة تلاقي كتف الدبيحة عريض، لوح اللي احنا بسميه لوح الكتف، لوح الكتف اللي في الظهر ده عريض، فكانوا بيكتبوا عليه. رع وذكوان عند بئر، قبلوهم عند بئر يقال له ايه معونة، فقتلوهم، قتلوا 70 صحابي كلهم القراء دول. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء، كل دول كانوا من قراء الصحابة. دي أول مرحلة، مرحلة النبوة اللي كان الاعتماد فيها على الحفظ، وكان القرآن مفرق مكتوب ولكنه مفرق مش مجموع في مصحف، زي ما قلنا لقلة الكتبة وقلة أدوات الكتابة، وإن وجود القرآن كل شوية بينزل آيات، فالآيات دي بتتحط في الحتة الفلانية، فطبعا فيش مسح يميهم، هي الرقعة مكتوبة بالحبر فمش عارف يمسح، فما كانش مجموع لسه، لأنه كان بينزل القرآن متتابعا. في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة أبو بكر الصديق تاني، اللي هو أول جمع بقى للقرآن، مش أول كتابة، لازم تفرق بين كده، أول جمع للقرآن. فسيدنا أبو بكر جمع المكتوب، سيدنا أبو بكر الصديق ما عملش حاجة، هو جمع اللي كان مكتوب جمعه. تمام، فأول جمع للقرآن كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إيه السبب اللي خلاه يجمع القرآن؟ هو معركة اليمامة وحروب الردة، مات فيها كثير من حفظة القرآن من الصحابة رضي الله عليهم. فطبعا هم معتمدين على الحفظ، معتمدين على الأشخاص دول، هم دول حافظين القرآن، فلما يموتوا ويقتل منهم كتير كده القرآن هيضيع، لأن هو محفوظ في صدور الناس دي. يقول الشيخ رحمه الله، ودي في نقطة مهمة جدا هنقولها بعد شوية، في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء. اليمامة اللي هي كانت ضد الايه؟ اتباع مسالم الكذاب، منهم سالم مولى ابي حذيفة، وده كان احد القراء الكبار في الصحابة. سالم مولى ابي حذيفة احد من امر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ القرآن منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من فلان وفلان وفلان، منهم سالم مولى ابي حذيفة. فامر ابو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. سيدنا أبو بكر الصديق إيه؟ كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيخاف يعمل حاجة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان بيخاف يعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، كان متبع جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق حذو القذة بالقذة، لدرجة أن حرب المرتدين، جيش أسامة اللي كان راح يغزو الروم، الدولة الإسلامية أياميها النبي صلى الله عليه وسلم مات، فارتد كثير جدا من جزيرة العرب، ما فضلش غير مكة والمدينة والطائف والبحرين، والباقي كله ارتد عن الإسلام، وظهر مسلم الكذاب. فأنت عشان تروح تحارب في الردة أنت ما عندكش، تلات أرباع الناس راحت ارتدوا، عندك منين قوة تحارب في جبهتين؟ جيش أسامة كان رايح تبوك، كان رايح يقاتل الروم، وعندك ناس مرتدة، هتحارب فين ولا فين؟ فعشان كده، لكن أبو بكر الصديق عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي عقد لواء جيش أسامة، بس ما كانش مشي، فما قدرش سيدنا أبو بكر الصديق ان هو يحل لواء عقده رسول الله. شوف الاتباع رغم ان المعطيات كلها بتقولها ازاي هجيب منين سيدنا ابو بكر، عشان كده كان هو اللي وقف في حرب الرده رضي الله عنه وانفذ جيش اسامه رغم قله الايه ان قله الامكانيات وارتداد الناس والامه بيموج بها الامر دلوقتي، لكن كان شديد الاتباع، فكان خايف يعمل حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. الرسول ما جمعش القران في مصحف، فسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه بدا يكلم سيدنا ابو بكر الصديق ويقنعه ويقول له ان الوضع كذا وان الناس بتموت وان هما دول حمله القران، فلا بد من جمع الامه جمع المصحف عشان ما يضيعش بضياع الايه الحفظه، اللي هيكبر وهيموت واللي هي. فسبحان الله يقول فلم يزل عمر يراجعه يناقشه في المساله شرعا ان الامر ده فيهوش حاجه وانه ليس شرعا ليس به باس وانه كذا وانه كذا والمصالح المترتبه على هذا الامر، حتى شرح الله صدر ابي بكر لذلك لحد ما اقتنع سيدنا ابو بكر بهذا. وده يعلمنا الانسان يلين انه لما يجد الحق في كلام غيره ايه المشكله انه يتبعه، مفيش، لان العبره هو ان احنا نعمل الحق، العبره ان الحق يقام ايا كان بقى، المهم الحق يقام، لكن لا تاخذوا العزه بالاثم وفي الاخر انا انزل على قول فلان ولا لا لا ماليش دعوه ولا تبقى لمجرد اللا والجدال لمجرد الجدال. لا، الصحابه ما كانوش كده، مجرد ما هو علم ان شرح يعني اقتنع بكلام سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وجد ان فعلا كلامه هو ليس فيه مخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، فامتثل رضي الله عنه وارضاه، فارسل الى زيد بن ثابت فاتاه وعنده عمر. سيدنا زيد دخل على ابو بكر الصديق وكان عنده سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنهما، فقال له ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، لا نعرف فيك، ليس فيك تهمه في دينك ولا في خلقك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت اوثق، انت كنت بتكتب الوحي، ان الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا فتكتبه من في النبي صلى الله عليه وسلم. من له هذه المزيه غير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل انك تبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف وهو تعلوه الرحضاء صلى الله عليه وسلم وتسمع طنين الوحي ثم يسر على النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يتحدر من فمه هذا الكلام الالهي اللي هو القران الكريم. تخيل، فمين له المزيه دي غير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيطعن فيهم وبيتكلم في حقهم الان؟ فليس لاحد هذه المزيه الا الصحابه رضي الله عليهم. قال أبو بكر الصديق لزيد بن ثابت رضي الله عنهما إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. أنت حافظ قرآن، تتبع بقى القرآن المكتوب عند الصحابة وجمعه في مصحف واحد. قال فتتبع، زيد بن ثابت يقول فتتبعت القرآن أجمعه من العسب بتاعت النخل اللي احنا قلنا الجريد بتاع النخل بيبقى آخره عريض كده، واللي خافي وصدور الرجال، يعني ياخدوا صدور الرجال، يعني مش بيجمعهم صدور الرجال، بيقول له انت حافظ الايه السوره؟ اه، يقول له حافظ. طب قول اللي انت حافظه، يسمع منه ويكتب وهكذا. فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله، جمعوا المصحف على العرضه الاخيره التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في السنه اللي مات فيها. احنا قلنا امبارح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام كل رمضان يراجع معاه اللي نزل من القران كله من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث ونبئ، تمام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رمضان جبريل عليه السلام ياتي يراجع معه كل ما نزل من القران، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ترتيب الايه ترتيب الايات وترتيب السور. كان جبريل عليه السلام يلقي الكلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اذا انفصل عنه الوحي يبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ما كان يقراه عليه جبريل عليه السلام. ما كانش حد بيسمع سيدنا جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، كان الاول بيقرا مع جبريل عليه السلام عشان ما ينساش، فربنا سبحانه وتعالى نهى، يقول الله سبحانه وتعالى لا تحرك به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه انه خايف انه ايه تروح منه كده او كده، فكان سيدنا جبريل يقرا يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وراه عشان خايف لا ينسى، فربنا قال له ايه لا تحرك به لسانك، لما جبريل ينزل عليك بالقران ما تتحركش لسانك بالقران، لتعجل به خايف تتنساه. إن علينا جمعه وقرآنه، الله عز وجل ضامن له أننا سنجمع القرآن في صدرك وأننا سنقرئك إياه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، لما جبريل يقرأ فاتبع قرآنه، اسم وقرأ كما يقرأ لا تعجل به لسانك. فلما كان ينتهي جبريل عليه السلام من الوحي وينفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقشت الآيات في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ القرآن فالصحابي يكتب ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فزيد بن ثابت جمع القرآن حسب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر عرضة في رمضان، اللي هو رمضان اللي مات بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، كان عرض عليه القرآن مرتين، فحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلص هذا نعي أجله صلى الله عليه وسلم، أنه ليه أول مرة جبريل سمعه القرآن مرتين، فحس أن ده صلى الله عليه وسلم استشعر أن ده إذان بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. تمام. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، جزاكم الله خير. تمام. فالقرآن جمع ووضع عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأصبح المصحف ده عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما مات عمر الخطاب رضي الله عنه بقيت الصحف هذه عند حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. يبقى ده تاني جمع للقرآن كان في عهد أبي بكر. سببه كان إيه؟ سببه موت كثير من القراء في واقعة اليمامة، وكان من ضمن اللي ماتوا أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، وكان من أحد الذين وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم. يبقى ده كان سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طب المرحلة الثالثة بقى، أو الجمع الثاني للقرآن، يبقى عندنا الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع لما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على يد أبي بكر الصديق، ثم بقى الجمع الثالث في أو الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنعرف دلوقتي كان ايه السبب. سنة 25 اختلف، طبعا توسعت رقعة الدولة الإسلامية جدا، ودخل فيها شعوب وألسنة ليست لسانا عربيا مبينا، وتزوج الصحابة من نساء مش عربيات، فهيخلف ولد لغة العربية مش قوية وسليمة كلسان الصحابي أو كلسان الجيل الأول، لأن الأم هنا مش عربية. تمام. فبدأ اللسان العربي ايه يضعف في جهات معينة من الدولة الإسلامية، اللي هي الجهات البعيدة زي بلاد فارس وزي أذربيجان ودول ما وراء النهر والحاجات دي، فالناس مش لسانها مش سليم في العربي، فبدأت تلحن في القرآن. ده بدأت تلحن في القرآن لأن مش دي لغتهم الأصلية. تمام. يقول في سنة 25، وسببه بقى سبب الجمع ده ايه؟ اختلاف الناس في القراءة. اعتقد ان مش عايز حد يشغل الحاجات دي، انا اسف. تمام. في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في ايدي الصحابة. بمعنى ايه؟ الصحابة كان كل واحد منهم عنده مصحفه بيكتب الايات اللي يعرفها اللي حافظها واللي حضر نزولها والكلام ده. فكان القرآن في بداية النزول كان على سبعة أحرف. يعني على سبعة أحرف؟ كان لأن الناس لسه زي ما قلنا نمط القرآن ده كان نمط جديد، ما حدش عرف أول مرة الناس تسمع النمط ده في الكلام. تمام. فربنا سبحانه وتعالى توسعة للأمة ومن باب تدريب اللسان على القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب التخفيف لما قال اقرأ القرآن على حرف، قال له يا رب يعني، فقال جبريل عليه السلام أنه لا، الناس لسه يعني رأفة بالناس، فقال اقرأه على حرفين، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأمة حتى بلغت سبعة أحرف. يعني ايه سبعة أحرف؟ طبعا العلماء لهم كلام طويل في المسألة دي، لكن المقصود به ان ما كانش القرآن لازم الناس تقرأه حرفيا زي ما احنا بنتكلم بقرأ دلوقتي. يعني لو آية ختمها بعزيز حكيم، واحد تاني ختمها برؤوف رحيم، واحد تالت ختمها، فكان في سبعة أوجه ممكن تقرأ بيها، مش القراءات الحالية. القراءات دلوقتي غير الكلام ده، الأحرف السبعة مش هي القراءات، القراءات غير الأحرف. إن كان في مرونة في القراءة طالما القارئ لم يحق باطلا أو يبطل حقا أو يدخل أهل الجنة النار أو يدخل أهل النار الجنة. بعد كده الكلام إذا كان مترادف مش مشكلة. تمام. ركض جرى معنى واحد، حكيم عليم، حكيم خبير، خبير حكيم، كان في نوع من المرونة، نوع من المرونة في مسألة عدم التقيد بالحرفية اللي احنا فيها دلوقتي. القرآن اول ما نزل كان تخفيفا، كان تخفيف على الأمة اللي هي لسه بادئه تقرا القران باللغه، لان فكان مراعاه للهجات الناس واختلاف اللهجات العربيه في الجزيره العربيه، كان يترك ان بعض الناس عندهم بتقلب مثلا حرف معين لحرف تاني، تقلبه في كلامها، فكان في مرونه في نقلب هذا الحرف طالما ما بيغيرش المعنى. تمام. كان لسه كان كان كان الامر ده موجود. فكان في صحابه بتكتب بقى، كل بقى صحابي ان ممكن يقراوا بالمعاني المترادفه. طبعا دلوقتي لا يجوز، احنا قلنا كلام امبارح ما ينفعش خلاص الكلام ده. هنيجي دلوقتي للجمع بس عشان بس لا مش نسخ، صبرا صبرا صبرا، اصبروا عليا يا جماعه. فكان في بدايه التشريع كان الامر ده في مرونه، من حيث ان ايه، فكان كل صحابي بيكتب مصحفه الشخصي، يسمع الايه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبها. ففي ده كاتب مصحف بالحرف بتاعه، وواحد تاني كاتب مصحف بالحرف بتاعه هو، واحد تالت كاتب مصحف بحرف تالت. فتلاقي نفس الايه واحد كاتبها عزيز حكيم في الاخر، ونفس الايه واحد تاني كاتبها رؤوف رحيم، نفس الايه واحد كاتب مثلا قاتل مثلا، انا بضرب امثله مش بقول حاجه حقيقيه، واحد تاني كان كاتبها حارب، واحد تالت كان كاتبها مثلا، فاهمني ازاي؟ كانوا معاني مترادفه، لان كان ساعتها الامر متسع. النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربنا ان هو يعني اقرا على حرف، ربنا طلب ان يكون الموضوع تخفيفا، فقال على حرفين، فربنا فالنبي استزاد لحد ما قال اقرا القران على سبعه احرف، اي واحد يقرا باي حرف منهم فيجزئه ويؤجر على ذلك. ليه؟ لان عشان يدرب لسان الناس على نوعيه الخطاب الجديد ده. تمام كده؟ نوعيه الخطاب الجديد ده. فكان القران ده معنى كده، معنى السبعه احرف. فكان احيانا سيدنا ابو بكر عمر الخطاب يسمع واحد بيقرا ايه فمسكه يقول له انت جبت القراءه دي منين؟ يقول له هكذا اقرانيها رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قراها لي كده. فخده للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا، فقال له يا رسول الله ده بيقرا بطريقه مش هي اللي علمتها لي. فالرسول قال للراجل ده اقرا، فقرا، قال هكذا نزلت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للراجل هكذا نزلت، اقرا يا عمر، فقرا عمر بالقراءه اللي الرسول علمها له، قال هكذا نزلت، هي نزلت كده ونزلت كده. تمام. وراح ذكر ايه اللي هي السبعه احرف دول. تمام. فكان في دي كانت السبعه ايه، دي السبعه احرف، كانت السبعه احرف اللي هي المرونه في قراءه القران وتغيير بعض الكلمات او الحروف بناء على اللهجات العربيه، بشرط ان التغيير ده لا يغير المعنى في الايه، لا يغير المعنى في الايه. وانت بتكلم عرب اقحاح، يعني عرب صرف، عرب بيور زي ما بيقولوا، العرب دول عارفين الفروقات اللغويه وعارفين المترادفات وعارفين ايه اللي يغير المعنى وايه اللي ما يغيرش، فعشان كده الموضوع كان متروك. تمام. فدلوقتي لما اتسعت رقعه الاسلام، شرحتهم، لما اتسعت رقعه الاسلام الصحابه انتشروا في الارض، صحابه راحوا الشام، وصحابه راحوا العراق، وصحابه راحوا اذربيجان، وصحابه راوا. تمام. فكل صحابي بدا يعلم الناس اللي هو يعرف، كان لسه موضوع السبعه احرف ده ماشي. تمام. زائد زي ما قلنا اللسان اللي تغير ولحن الناس في اللغه العربيه. هنقرا بقى الحديث اللي هو اللي ورد، وهن ايه هنقول دلوقتي الفرق بينه وبين القراءات، هنقول دلوقتي اخت زهره البتول. يقول فخيفت الفتنه، فامر عثمان رضي الله عنه ان تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري، هنقرا بقى الكلام ده ونشرح واحنا ماشيين، ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان، جه لسيدنا عثمان رضي الله عنه من فتح ارمينيه واذربيجان، المسلمين كان فتحوا ارمينيا واذربيجان، تمام؟ ناس مش عرب خالص، وقد افزعه اختلافهم في القراءه، ناس مش عرب. المصاحف اللي كان مكتوبة على يد الصحابة زي ما قلنا ان في كل واحد كتب الحرف بتاعه، واحيانا كان صحابي يكتب شرح، يعني يكتب الآية ويكتب يعني معناها او تفسيرها، فيجي الناس اللي بعد كده ما يعرفوش هل ده كان كلام الصحابي ولا ده كلام ربنا، هل ده القرآن ولا تفسير الصحابي، مفهوم ازاي؟ يعني ممكن يكتب القرآن والصحابي يكتب المعنى المعنى قيل له او معنى الآية يكتبها، فهل ده كلام الصحابة ولا كلام ربنا؟ فخاف ان الناس تختلف في القرآن كما اختلف اهل الكتاب. ده اللي حصل في اهل الكتاب بالظبط. كل واحد كتب انجيل خاص بيه لحد بقى عدد الاناجيل كبير جدا. وبدأ الايه؟ هنقول دلوقتي حاضر عشان بس ما حدش يتتني يا جماعه. فبدأ الناس اهل الكتاب لما كثرت الاناجيل بقى الاناجيل كتير جدا كتير جدا، اي حد كتب انجيل يكتب الانجيل الخاص بيه، كل واحد يكتب الانجيل الخاص بيه من وجهة نظره، لحد ما مع التحريفات كانت بتحصل، لحد ما قسطنطين جمعهم في مجمع نيقية وقال لهم نقوا الاناجيل المعترف بيها، اقعدوا هنا تحبسوا في المكان ده، اهروا في بعض وكسروا في دماغ بعض لحد ما تطلعوا لي الاناجيل المعترف بيها. فاعترفوا بالاربعه الموجودين حاليا والباقي كله انكروه. تمام؟ فعشان كده سيدنا عثمان خاف يحصل في القران نفس ما حصل في ايه؟ في الكتب الايه؟ الكتب السابقه. ان الناس يبقى في نسخ مختلفه للقران فتبدا مع تطاول الاجيال والعهود اول انجيل اول اقدم مخطوطه للانجيل بعد موت المسيح عليه السلام ب 700 سنه تقريبا. على ما اذكر 300 700 الوهم مني انا. بعد اول انجيل او اقدم مخطوطه على ما اذكر على المعلومه اللي سمعتها بس مش متاكد من الرقم قوي، بس بينها وبين اقدم مخطوطه بينها وبين المسيح عليه السلام سنين طويله جدا، في انقطاع رهيب، في انقطاع بين السيد المسيح عليه السلام وبين اقدم مخطوطه 300 سنه جزاكم الله خير، بعيد جدا. تخيل 300 سنه، ثلاث قرون بين السيد المسيح عليه السلام واول مخطوطه للانجيل. لكن تخيل ده الجمع ده بتاع سيدنا عثمان كان في عز وجود وتضافر الصحابه، الصحابه كانوا كلهم موجودين، كان سنه 25 ما كانش كتير من الصحابه راح. واخدين بالكم ازاي؟ فسيدنا عثمان يعني ربنا الهمه سبحانه وتعالى يعني الهمه رحمه بالامه لحفظ هذا الكتاب، انه ازاي يدرك الامه ولسه الصحابه متوافرين، الناس اللي حضروا نزول الوحي. وعنده المصحف متجمع، المصحف متجمع متجمع خلاص عند السيدة حفصة، يعني سيدنا أبو بكر الصديق جمع له النسخة الأصلية. كل اللي عمله سيدنا عثمان إنه عمم النسخة دي على كل البلاد وقال لهم أي حاجة تانية غير ده احرقوه. خلاص. ليه؟ عشان وجمع الناس على حرف واحد بقى خلاص، من ساعتها إجماع الصحابة أبطل أي حرف تاني. مش نسخ بقى، ده أبطل بالإجماع خلاص، بإجماع الصحابة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إن دي النسخة المعتمدة اللي جمعها سيدنا أبو بكر. اللي جمعه سيدنا أبو بكر، اللي جمعه سيدنا زيد بن ثابت في عهد أبو بكر الصديق، كان زيد بن ثابت أنصاري. فسيدنا عثمان جمع الناس على مصحف اللي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق، وخلاص قال لهم أي حاجة تانية غير كده خلاص لأ، ده الحرف، فجمعهم على حرف واحد. اللي إحنا بنقرأ بيه دلوقتي. هو ده الحرف، القراءات السبع القراءات العشرة كلها جوه الحرف الواحد ده، مش هما سبعة أحرف القراءات غير الأحرف. الأحرف ده كان نظام تاني خالص في بداية نزول القرآن إلى عهد عثمان بن عفان. تمام؟ فلما اتسعت رقعة الإسلام وأعداد كبير جدا دخلت في الإسلام ومش عرب، وكان في مصاحف خاصة للصحابة في بعضها كل صحابي كاتب القرآن بالحرف اللي هو كان عارفه، زيد عليها ان احيانا الصحابي كان يكتب معنى الايه او ملحوظه هو عشان ما ينساهاش في الايه، فبيتختلط فيجي الجيل اللي بعده يقرا الصحيفه بتاعه الصحابي فما يعرفش مين فيهم الكتاب القران ومين فيهم كلامه هو، فيفتكر انه ده كله كلام ربنا. فسيدنا عثمان تدارك الموقف رضي الله عنه واجمع الصحابه، ما في صحابي انكر على سيدنا عثمان هذا الفعل. تمام؟ اعتمدوا على المصحف اللي جمع في سيدنا ابو بكر اللي هو العرضه الاخيره اللي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، اعتمادها كان على العرضة الأخيرة اللي هي في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. العرضة الأخيرة جمعوا القرآن. العرضة الأخيرة يا جماعة احنا قلنا العرضة الأخيرة اللي عرضها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها للصحابة، القرآن اتعرض عليه آخر سنة مرتين، فاللي حضر العرضة الأخيرة من كتبة الوحي هو ده اللي اعتمدوه، اللي هو آخر تسميع للنبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام. تمام كده؟ فقال هنقرأ الحديث في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمن قادم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. تمام. وقد أفزعه اختلاف في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، إلحق الأمة ديت قبل ما تختلف على القرآن وتتقاتل على القرآن كما اختلف اليهود والنصارى. ده يقول له لا الايه دي عزيز حكيم، والتاني يقول لا حكيم خبير، واحد يقول له لا فصيام ثلاثه ايام متتابعات، واحد يقول لا مفيش متتابعات دي انا مش عندي كلمه متتابعه. الحق الامه ديت قبل ما تتقاتل على القران كما تقاتل او كما اختلفت بنو اسرائيل على كتبها. تمام ماشيين كده. فارسل عثمان، ها شو بقى، فارسل عثمان الى حفصه اللي عندها ايه، اللي عندها المصحف اللي جمعه سيدنا ابو بكر. جمعه منين؟ جمعه من اللي خاف والعصب اللي كان مكتوب فيها اللي كان كتبت الوحي كاتبين فيها القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان معتمد على العرض الاخير. تمام. فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها، نكتبها في المصاحف ثم نردها اليك، ابعت لنا القران اللي جمعه ابو بكر الصديق ننسخه بس كم نسخه ونرجعهم لك. ففعلت السيده حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين، ارسلت ايه، ارسلت الصحف الى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف، عملوا كذا نسخه من النسخه الاصليه بتاعت السيده حفصه اللي هي جماعه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان زيد بن ثابت انصاريا، سيدنا زيد انصاري من المدينه، والثلاثه الباقيين قرشيين، يعني زيد بن ثابت هذا الوحيد اللي كان انصاري، اما عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الثلاثه دول كانوا قرشيين. تمام صحيح، الثلاثه كانوا قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثه القرشيين، انت عندك زيد، مين خلى الرئيس، مين رئيس لجنه النسخ؟ زيد بن ثابت انصاري والثلاثه المساعدين قرشيين. فسيدنا عثمان بيوجه الكلام للقرشيين، اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش. تمام ماشي، تمام ماشي اختم معايش، حاضر تمام. إيه لو اختلفتوا في لفظة هل هي تقرأ كده ولا تقرأ كده، فالفيصل فيها لغة ايه، لغة قريش، لانها نزلت بلغتهم. لان هتلاقي في خلافات في اللغة العربية في مسألة الاعراب. تمام، هتلاقي البصريين مثلا بيقولوا مثلا بان المثنى مثلا، يعني بضرب مثلا ان المثنى لا يلزم يلتزم الحركه بتاعته مهما كان مرفوع او منصوب. الكوفيين مثلا بيخالفون في المساله دي، فقال ايه اللي كان بتتكلم به قريش كاعراب يبقى هو اللي يثبت. اللغه العربيه في بعض اعراباتها فيها خلافات بين اللسان العربي، في قبيله هذيل مثلا مثلا انا بضرب مثلا مش بقول حاجه واقعيه، بتنصب مثلا بطريقه معينه او بترفع المجمع المذكر بطريقه ما، او عندها حاجه في الاستثناء في باب الاستثناء بتعربه بطريقه معينه. تمام، ناس قبائل اليمن بتقراها لها في الاعراب اللغوي حاجه تانية، وعندهم شواهدهم. تمام، فسيدنا عثمان بيقول لهم لو اختلفتوا في اعراب كلمه يبقى حركتها كده ولا كده، يبقى العبره باعراب قريش له، قريش بتنطقها ازاي، قريش بتعربها ايه، يبقى تلتزموا مثلا جزاكم الله خيرا زي المفرد بمعونة الجمع في اللسان العربي، فقال لهم حسب نطق الكلمه في المثنى في الجمع في جمع التكسير في جمع المذكر السالم في الاستثناء في اي حاجه اللي فيصل فيها لسان قريش، لان القران نزل بلسان قريش. تمام، ده المقصود. فسيدنا عثمان قال للثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل إيه؟ بلسانين. ففعلوا، إن العبرة في إعراب الكلمات، في حركات الكلمات، الضمة الكسرة الفتحة، لأن زي ما قلنا بعض الكلمات أنت لو قرأت كتاب إعراب القرآن هتجد بعض الإيه؟ أو أنت لو درست لغة عربية هتلاقي كده موجود في النحو كده، البصريين بيعربوها كذا، ولا الكوفيين بيعربوها كذا، لا القول ده مرجوح إلا بعض قبائل مثلا من العرب بتنطقها بالطريقة الفلانية. تمام؟ زي أكلني البراغيث وأكلتني البراغيث، إن بعضهم بيضيف ضمير يعود على الفاعل وبعضهم لا يضيف الضمير العائد على الفاعل، دي مسائل لغوية. تمام، فقال لهم الفيصل في اللغة لغة قريش، قريش بتنطقها إزاي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، هي تنطق إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما ولا قلبيكما؟ الكلام للمثنى، ان تتوبا الى الله المفروض بقى لغويا فقد صغى قلبيكما، لكن تمام، لكن ان ده لهجه قريش بقى، ان قريش لا قريش لا تعود بالضمير عشان ما يجيش مثنيين ورا بعض. تمام كده؟ فعشان ما يجيش مثنيين ورا بعض عشان ده من ثقل الكلام فقريش لا بتجعلها الجمع. انت توب الله فقد صغت قلوبكما. المهم يعني تمام. الشاهد ان ده معنى كلمة اذا اختلفتوا فالعبرة بلسان قريش. قريش بتنطقها ازاي؟ اعرابها عند قريش ايه؟ فالعبرة بالكلام ايه؟ فالعبرة بكلام قريش ان القرآن نزل بلغتها هي بلسانها يعني. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف، خلاص خدوا نسخوا المصحف الاصلي في مصاحف، رد عثمان الصحف الى حفصه، رجع لها النسخه الاصليه اللي كانت موروثه من ايام ابو بكر الصديق الى حفصه رضي الله عنها، وارسل الى كل افق بمصحف، يعني بعت لمصر مصحف، بعت للشام مصحف نسخه، يعني نسخه من المصحف، بعت للشام نسخه من المصحف، بعت للعراق نسخه من المصحف، بعت لكل اقليم نسخه من المصحف اللي هم نسخوه من المصحف الاصلي، وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق. خلاص اي حاجه غير ده احرقه. حاجه بقى كانت واحد كاتبها بالمعنى، حاجه كانت على الاحرف، واحد من الاحرف السبعه اللي قبل كده، حاجه كان ما كاتبها الصحابي ومدخل، كل حاجه ده المعتمد، دي النسخه اللي هي جت منين. دايما افتكر النسخه دي متاخده من الصحيفة الصحف اللي جمعها سيدنا أبو بكر، اللي سيدنا أبو بكر جمعها منين؟ جمعها من عصب النخل ومن اللي خف ومن صدور الصحابة رضي الله عنهم. بناء على إيه؟ بناء على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر رمضان، كان للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. لازم تعرف التسلسل ده عشان حدش يلعب عليك. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. سيدنا علي بن أبي طالب، شوف العلاقة بين الصحابة كانت جميلة إزاي. سيدنا علي بيشهد لسيدنا عثمان بيقول لهم: والله عثمان بن عفان ما فعل هذا إلا على ملأ منا، إحنا كنا شهود، إحنا كنا شهود على العمل وما حد فينا أنكر. فده دليل على ده، هذا إجماع الصحابة رضي الله عليهم على ما فعل عثمان، فهذا الإجماع حجة وينسخ ما كل الحروف السابقة. أي حاجة لم تكن في مصحف عثمان أو بيسموه مصحف الإمام اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه، كل ده إيه؟ لا يعتبر قرآنا. القرآن هو الذي جمع عليه عثمان بن عفان الأمة، والذي أجمع الصحابة على اعتماده. خلاص، والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. عشان الكلام ده بقى بيقودنا لإيه؟ حتة مهمة جدا عشان تعرف خطر الطعن في الصحابة. هم دول اللي جمعوا القرآن، هم دول اللي جمعوا المصحف، هم دول اللي لفوا وجمعوا من صدور الرجال. فانت لو طعنت في ذمة الناس دي انت بتطعن في الدين اللي حملوه. هي كده، لو طعنت زي ما في فيلم مولاهم يقول له بيت لحم بعد ما خرج منه المسيح، او بعد ما مات المسيح بقى المسيحية سياسة، والإسلام بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقى سياسة، عشان يصور لك الصحابة ان دول شوية سياسيين عندهم اطماع سياسية. تمام؟ تمام. ان الخلفاء الراشدين والسنة المتبعة، ان دول شوية سياسيين وناس عندهم اطماع، فلما تهد الصحابة خلاص. انت زي دلوقتي لما بيشوه الملتزم، هو مش قصده الملتزم ده او اللي ظاهره التدين، يعني انت لما تشوه الانسان اللي ظاهره التدين او الانسان اللي ظاهره التدين وتركز قوي على اخطائهم وتعمل عليها ميكروسكوب شديد قوي وتقعد تكبر وتضخم جدا في اخطائهم، عشان انت مش هو مش همه الشخص ده، هو همه اللي الشخص ده شايله. الشخص ده بيمثل ايه؟ بيمثل اللي هو شايله، شايل الدين. فانت لما تهد الحامل اوتوماتيك بتهد المحمول، انت لما تهد الحامل اوتوماتيك بتهد المحمول. تمام كده؟ فانت لما تقعد تطعن في الصحابه وتطعن وتطلعهم شويه من المرتزقه والمنتفعين والمخادعين، زي ما بيعمل الرافض واشباه واذناب الرافض. تمام؟ فانت بتهد الدين اللي شايلينه. دول اثق في نقلهم ازاي بقى؟ اثق في رايهم ازاي؟ اثق في نقلهم ازاي؟ تمام؟ فعشان كده الدفاع عن الصحابه والدفاع هو دفاع عن الدين في الحقيقه. تمام؟ فهذا دفاع عن الدين في الايه؟ في الحقيقه. قال: أرى أن نجمع الناس. لا تمام. لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. الصحابة أجمعوا على كده تمام. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. الناس هنا مقصود بهم مين؟ الصحابة. أدركت الناس يعني أدركت الصحابة متوافرين كانوا كتير حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. اللي هيطعن في الإجماع يا جماعة هيطعن في ده؟ اللي يقولك مش عايز اسمع إجماع يبقى هيطعن أوتوماتيك في ده، عشان تعرفوا إن هو بيهد في حاجات بدايات خالص، لكن هو عينه على هدف بعيد خالص، سواء كان عارف أو مش عارف. يا إما بيعمل كده بغباء فاكر إن هو كده يعني بيجدد، أو بيعمل كده لحب شهرة، أو أي زي ما يكون. ممكن يكون إنسان ظاهره الإسلام وباطنه النفاق، ممكن وارد. إذا كان النفاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى دلوقتي فيه منافقين، وارد. فتنوعت الأساليب والهدف في نهاية واحد، إن أنت لو طعنت في الصحابة فبتطعن في المحمول، هتطعن في الإجماع، هتضيع حاجات كتير منها إجماعهم على جواز ما فعله عثمان رضي الله عنه. فأنت لازم تبقى فاهم الدين رايحة فين. وهو من حسنات أمير المؤمنين، انتهى طبعا الحديث لحد هنا، وده بقى من كلام ابن عثيمين رحمه الله. وهذا وهو اللي فعله ده جمع الناس وتوحيد الأمة على حرف واحد من الحروف اللي نزلت من الله سبحانه وتعالى، وجمع الأمة على هذا الحرف تمام، وجعل الفيصل فيها هو لسان قريش، لأن هو ده اللي نزل بلغتهم. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. سيدنا أبو بكر جمع المصاحف، جمع القرآن في مصحف، وسيدنا عثمان جمع الأمة على هذا المصحف. ده اختصار القصة. سيدنا أبو بكر جمع القرآن في مصحف، سيدنا عثمان جمع الأمة على المصحف ده. فهمت؟ ده خطوة، وده عمل خطوة اللي بعدها. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، الفرق بين جمع سيدنا عثمان وجمع أبي بكر، أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. سيدنا أبو بكر بس كان بيوثق القرآن، يوثقه أنه جابه كده ووثقه من غير ما يلغي باقي الأحرف تمام. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. ما كانش لسه رقعة الدولة الإسلامية، ما كانش فيه مبرر لجمع الناس على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد، ها، وحمل الناس على الاجتماع عليه، إن يقول لا خلاص الناس كلها تقرأ وهو ده المصحف الايه المعتمد، لظهور الأثر المخيف باختلاف الايه القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم. يعني متواتر؟ المتواتر اللي هناخده إن شاء الله لما ناخد مصطلح الحديث، المتواتر هو اللي بيرويه جمع غفير عن جمع غفير تمام، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. هنشرح الكلام ده إن شاء الله في مصطلح الحديث. يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فنفس الطريقة اللي ربنا حفظ به وحي القرآن هو نفس الطريقة اللي حفظ به السنة على فكرة. فعشان كده الناس الطعن ثقوا ان الطعن في القرآن هو الطعن في السنة تمهيدا للطعن في القرآن. علم من علم وجهل من جهل تمام. الطعن في السنة هو تمهيد للطعن في القرآن نفسه، لأن الحمل هم الرواة واحدة، الرواة واحدة، هم نفس الرواة اللي حملوا القرآن وبلغوه للناس، هم اللي حملوا السنة وبلغوها للناس. نعم سيدنا أبو بكر صديق جمع على حرف لكن ما ألزمش الناس بالحرف ده تمام. سيدنا أبو بكر صديق جمعه على حرف لكن لم يلزم الناس بهذا الحرف، لكن سيدنا عثمان لا، جمعهم على الحرف ده تمام. احنا كده خدنا اه مش فاهم يعني ايه كان يعني القرآن كان عند سيدنا ابو بكر متجمع كله مكتوب في عدة صحف، اي ورق، لانه ما كانش في كتاب زمان، كان بيكتبوه كده في صحائف. مش فاهم انا، شامل الاستفسار. طيب يقول الرحمن التفسير، هل ده بقى التفسير؟ احنا خلاص اتكلمنا عن المعلومات عن القرآن، ايه هو القرآن والقرآن الابتدائي والقرآن السببي والاسباب اللي كان بينزل بيها القرآن وعموم اللفظ بخصوص السبب، تمام؟ واتكلمنا في ايه، في جمع القرآن ومراحل جمع القرآن والمكي والمدني، وايه الفرق بين المكي والمدني، وايه تميز المكي عن المدني، وها والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح ده والنهارده. تفسير بقى، تفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، لما تفسر عن شيء اي ان انت تكشفه، ده لغة. فاكرين لسه كنا بنقول امبارح ان دايما كل حاجة بنعرفها لغة ونعرفها اصطلاحا، لغة عند اصل معناها في اللغة ايه، بعد كده اصطلاحا يعني اهل الفن، اهل التفسير او اهل علوم القرآن اتفقوا ان هم يعني يعرفوا التفسير بايه، فهمتوا ازاي؟ ده معنى الاصطلاح، اي ما اصطلح عليه اهل الفن. اللي اهل الفن قعدوا كده، مش اهل الفن اللي بتوع المغنى، لا، اهل الفن يعني اهل مثلا اصول الفقه، فكبار علماء الاصول اسمهم اهل الفن، اللغة كبار علماء اللغة اسمهم اهل الفن، تمام؟ وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، ده معنى ده التفسير اصطلاحا، بيان معاني. فانت لها اصل في اللغة ان انت بتكشف الشيء، تكشف عن معناه فبتفسره. اسمع بقى الكلام ده، اسمع الكلام ده عشان مهم جدا، تمام؟ وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب. لا مش كل يوم، احنا خميس وجمعة، خميس وجمعة بس البث المباشر بتاع يفقهه في الدين، خميس وجمعة بس، ممكن يبقى في بث في وسط الاسبوع حاجة تانية كده، لكن وتعلم التفسير واجب. تعلم التفسير ايه؟ واجب. يعني لازم اقرأ ابن كثير؟ لا، على الاقل تبقى فاهم انت بتقرا ايه، على الاقل تبقى فاهم. مش معنى تفسير انك لازم تروح تدرس القرطبي والطبري وابن كثير وتقول التفسير واجب، لا، ان اقل درجات الواجب ان انت تبقى ما تقرا فاهم الخطاب، فاهم ربنا بيقول ايه، تمام؟ من غير ما، مش لازم تقرا في كتب موسعه، على الاقل تقرا في معاني الكلمات، ان انت تبقى فاهم الايه معناها ايه، مجمل المعنى الايه ايه. الاصطلاح التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، حاجة متغطية وكشفتها، فده اسمه الفسر. وبيان، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، لما تبين معنى آية انت كده فسرتها. وتعلم التفسير واجب، واجب كل مسلم مكلف، واجب عليه يفهم القرآن، واجب، واجب على المسلم يفهم. هو ربنا نزل القرآن ليه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه نزل القرآن عشان الناس تدبره. في فرق بين تدبر القرآن وفهم معاني القرآن، في فرق بين التدبر إن أنا أغوص بعقلي في المعنى، وان انا اجيبه من كل جوانبه وافهم الايه دي مع الايه دي مع الايه دي تطلع ايه، وان انا لما اقرا الايه انا فاهم الخطاب، فاهم ربنا بيقول ايه، انا فاهم، ده معنى الكلام، تمام؟ ربنا يستر. يقول فربنا قال ان هو انزل القران سبحانه وتعالى عشان الناس تتدبر الايات. فازاي هتتدبر ايات وهي مش فاهمه معناها؟ ازاي هتدبر شيء لا افهم معناه؟ يعني مثلا مش معنى التفسير ان انا استنبط الاحكام، ده شغل العلماء، لكن انا كمسلم في اقل درجات الاسلام مطلوب ان انا لما اقرا الايه، يعني مثلا ما ودعك ربك وما قلى، يعني ايه ودعك؟ يعني ايه قلى؟ هنا ايه ربنا بيقول ايه؟ لكن بسمع الشيخ عبد الباسط: والضحى والليل وما قلى، الله، بس انت مبسوط بالنغمة، بالقفلة، بالمقام اللي بيقرا بيه، لكن انت مش فاهم ربنا بيقول ايه، انت مش مدرك. هنا الاشكال، ان انت لازم تفهم معنى الآية، يعني ايه، ما يعني ايه، مش لازم تروح تقرا تفاسيرها، المقصود انك على الاقل تفهم يعني لما الآية تقراها فاهم، مش لازم تستنبط منها. يعني مثلا هضرب مثال، يقول الله سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تمام؟ أنت تفهم إيه من الآية دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بي بي بي بي بيتكلم عن أبو لهب. أرجو إن احنا نركز في الكلام يا جماعة، مش لازم حد يقعد يكتب لنا معلومات وكذا وكذا. احنا دلوقتي أنا يعني الكلام معايا أنا، مش لازم الناس تقعد تتكلم بعض في الكومنتات. تمام؟ مثلا أنت تفهم إيه من الآية دي؟ ربنا بيقول: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كلام مفهوم يعني، ربنا بيقول كل ماله وكل الكسب اللي كسبه في حياته مش هينفع حاجة عند الله سبحانه وتعالى. سيصلى نارا ذات لهب، أي يوم القيامة سيصليه الله عز وجل نارا لها لهب، وامرأته يعني مراته حمالة الحطب في جيدها، هي كانت بتربط الوسط بتاعها عشان تشيل حطب. فربنا سبحانه وتعالى هيخلي بدل الجيد ده حبل من مسد، حبل من جحيم، من نار. انت مطلوب منك تفهم المعنى ده، خلاص المعنى الايه المعنى انت فهمت. تمام؟ انت عارف الامام الشافعي رحمه الله، شوف بقى الفقيه بقى اللي عنده عمق في فهم الايات ده، مش واجب بقى ان كل حد يقدر يعمل كده، لا ده بيعمله واحد متمكن. سيدنا الامام الشافعي رحمه الله رضي عنه استنبط من الايه دي، من السوره دي، ان ربنا سبحانه وتعالى ان عقود أنكحة الكفار معتبرة، عقود أنكحة الكفار معتبرة شرعا. بمعنى إيه؟ يعني مثلا الراجل البوذي اللي متجوز بوذية، إحنا بالنسبة لنا هم عقيدتهم فاسدة واتجوزوا بناء على عقيدة فاسدة، فهي مراته نعملها كمراته ولا نعتبر إن النكاح ده مفسوخ ملوش لازمة لأنه بناء على عقيدة فاسدة؟ النصارى بيتجوزوا بناء على عقيدتهم الفاسدة، النصارى بيتجوزوا بناء على عقيدة الفاسدة، اليهود بيتجوزوا بناء على عقيدة الفاسدة، في أوروبا بيتجوزوا بناء على قانون مدني. هل العقود الأنكحة دي معترف بها شرعا؟ يعني لما يجوا بلدنا المسلمة بنعاملهم كأزواج ولا نعاملهم كلأ إن هم مش أزواج لأن العقد اللي اتجوزوا بيه عقد فاسد بناء على عقيدة فاسدة بالنسبة لنا كمسلمين؟ لا، هنعاملهم كمتزوجين. طب إزاي؟ ما العقد بتاعهم ده بدليل إيه الدليل؟ تمام؟ بدليل ايه؟ بدليل سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورحمه استدل بالسوره دي. تخيل جيبها انت كده، حاول تستنبطها. تستنبطها منين في السوره؟ الله ينور على حضرتك، جزاكم الله خيرا. لان ربنا قال وامرأته، وامرأته، فربنا سبحانه وتعالى اقر في القران ان دي مراته رغم ان هم اتجوزوا بعقيدة الكفار، يعني اللي جامع بينهم برباط الزوج بالزوجية بعقيدة وثنية، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هي مرأته، إن هي مراته، زوجته. فشوف ده معنى مين استنبطه، اللي استنبطه إيه؟ فقيه. هل ده واجب على كل أمة تصل إلى هذه الدرجة من الفهم في الاستنباط من القرآن؟ لا، لكن المقصود إن أنا لما أقرأ أفهم عشان أعرف أتدبر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية، إيه وجه الدلالة من الآية؟ أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك، لو واحد مش عارف أصلا معناها، فاتت الحكمة من إنزال القرآن. هتلاقي الناس زي اليهود، اليهود ماسكين التوراة وقاعدين عند حائط المبكى وعمال ايه الفايدة؟ فالعبرة مش وجود القرآن كقراطيس الناس تتغنى بها وتتمايل وتطرب، العبرة ان الناس تتدبر هذا القرآن، انها تعيش بالقرآن ومع القرآن، انها تتخلق بأخلاق القرآن، انها تعيش عقائد القرآن، هو ده المطلوب. تمام. يقول ولأنه لا يمكن الاتعاظ بها في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من ده وجه الدلالة من الآية الأولى، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. وقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله. فالله عز وجل يقول إن ربنا بيوبخ إن اللي ما بيتدبرش القرآن إن كأن على قلبه أقفال. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ربنا أنزل القرآن عشان آياته تتدبر، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعنف من لا يتدبر الإيه؟ الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة. طيب أستأذنكم نفصل شوية عشان مش عايز البث يبقى طويل قوي، نفصل وهنرجع في بث تاني عشان لما أرفعهم ما يبقوش تقال قوي. تمام هستأذنكم بس هفصل وأرجع تاني في بث تاني عشان ما يبقاش البث مدته طويله، عشان الناس بتتفرج على البث بعد ما بيخلص ما تبقاش حاسه ان الايه ان المده طويله خالص في البث. هفصل ونرجع تاني، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم. دي وهرجع تاني ان شاء الله.